والده احنا رايحين على فين؟ في الاقتصاد رايح فين؟ في الدولار رايح فين؟ في الجنيه بقت قيمته كام؟ اخبارنا ايه؟ الحاجه اللي كانت بجنيه بقت بثلاثه، هنعمل ايه؟ الاسعار بتغلى نار، المرتبات فيها ثبات بل احيانا كمان بتقل، العماله احيانا بتسرح، البطاله بتزيد، المشكله الاقتصاديه بقت في كل بيت تقريبا، هنعمل ايه؟ غلاء الاسعار، ارتفاع الدولار، انخفاض قيمه الجنيه، ذهاب كتير كتير كتير من البركات، هنعمل ايه؟ انا جاي النهارده اقول لكم بعد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنحاول نعمل 10 حاجات، هنحاول نعمل 10 حاجات نرجو الله تبارك وتعالى ان تكون سبب حقيقي لتقليل الغلاء ولثبات الجنيه ولإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. بدأنا الدروشة بقى. ولإنقاذ، ايوه انا عارف، اول ما قالوا لي شيخ وهيتكلم في الغلاء والاسعار قلت لهم بس علي العوض، ايه اللي دخل الشيخ في الغلاء في الاسعار؟ ليه الكلام ده؟ ليه يا حبيبي تقول كده؟ ليه يا اخي؟ ليه بتعتقد ان الدين ليس سببا رئيسا لحل مشكلاتك الدنيويه؟ ليه بتعتقد ان الدين ما يقدرش انه ياخد بايديك ولا يحل لك مشاكلك الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والاخلاقيه والتعليميه والتثقيفيه والسلم والحرب؟ ليه؟ مين اللي دخل في دماغك ان الدين والالتزام بالشرع يساوي الدروشه ويساوي الهطل ويساوي ان انت راجل طيب، يعني درويش، يعني اهبل، يعني مخبول، يعني يعني يعني مين دخل في دماغك كده؟ واحد تاني يقول لي قبل ما اسمعك يا عم انا يا عم انا زهقت، يا عم انا خلاص، احنا لو كنا بنبني في بلادنا بالكلام لكان زماننا بقينا سادة العالم، اكتر شعب اتكلم واكتر ناس قاعد تعمل تحليلات سياسية وتحليلات اقتصادية، ونقعد نسمع المحلل الفلاني والمؤرخ الفلاني والاستاذ فلان والدكتور فلان، ورغم كده ما وصلناش لحاجة ووصلنا للانهيار اللي احنا عايشين فيه ده. هو ربنا مش مطلع علينا ولا ايه؟ هو ربنا خلقنا وسابنا زي الراجل اللي طلع قال هو ربنا خلق الكون ورفض ايده منه، في ايه؟ اكل وغد وخيانه. يا راجل ده انا مش قادر اكل، يا عم ده انا مش قادر اصرف على عيالي، يا عم ده انا مش عارف اتجوز، يا عم ده انا مش لاقي شغلانه، يا عم ده انا مش موفق، يا عم ده انا فاشل، يا عم يا عم يا عم، في ايه؟ اوعى تنسى ان الله خلقك وهو سبحانه وتعالى وعد بان ييسر لك الامر طالما كنت له عبدا واخذت بالاسباب الكونيه والشرعيه. قال الله تبارك وتعالى انا له الخلق وبس، لا، انا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني أخواتي، الله سبحانه وبحمده هو الذي خلقنا وخلقكم ويسر لنا الهدى ولكم وهدانا إلى الإسلام وهداكم فله الحمد، فمحال أن الذي هدانا لكل هذا يكون قد خلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، جمعت لكم باستقراء النصوص من الكتاب والسنة 10 علاجات إن شاء الله تعالى تساعدنا على احتواء أزمة الأسعار وارتفاع الدولار وانهيار الاقتصادي. أولا، أن توقن أن الله سبحانه خلقك وهو رازقك وكافيك حتى اللحظة الأخيرة في حياتك. أخي الفاضل، أنت مؤمن بالله؟ ده سؤال. تقول لي الحمد لله شيخ، تكفرونا ولا يا شيخ؟ لا لا لا خالص، انا مش قصدي لكفرك ولا اجلدك ولا اجلد الذات ولا الكلام الكبير التخين ده. انا بسألك بالراحة وبهدوء، انت موقن ان لك رب؟ هتقول لي الحمد لله انا موقن. من تمام ايمانك بذلك ان تعتقد ان لهذا الرب، وان الايمان بالرب مقتضيات. الرب تبارك وتعالى هو الخالق، الرب هو الرازق، الرب هو المدبر لهذا الكون وحده دون غيره. هل تعرف ان ابو جهل وان ابو لهب وان مشركي قريش، تعرف ان المجموعات القرشيه دي كلها وان الكفار كانوا مؤمنين او كانوا يعرفون ان في رب وان هو خالق رازق مدبر؟ امال كانت اشكاليته في إشكالية عبادة لله وحده، إن يخلوا توجهاتهم القلبية والعقدية والسلوكية لله وحده. فأوعى تكون مشرك العرب أفضل منك. خزائن الله ملأى ويد الله تبارك وتعالى سحاء الليل والنهار لا تغيب. يد الله تبارك وتعالى تعطيني وتعطيك وتعطي الكافر وتعطي المشرك وتعطي الملحد وتعطي الوثني، فكيف تعتقد ان الله لن يعطيك؟ راجع يقينك لو سمحت. هتقول لي بس فعلا الدنيا الاسعار ولعت، الدنيا بقت صعبة يا شيخ، انا جاي من المليخ وانا راكن الفيل على اول الشارع، انا عارف الكلام. وازيدك من الشعر بيت، طبعا حضراتكم يمكن بتسمعونا من اماكن مختلفة، اللي يعرفني من مدينة المنصورة هيعرف ان انا مواطن عادي خالص، زي اي مواطن، بركب الحمد لله ميكروباص وعايش وعندي مشاكل زيك، بس انا كل يوم بقول يا رب وباخد بالاسباب كل يوم. يعني انا زيك والله، والله ما يغركش القميص ده، انا سالفه يعني ايه يعني ما يغركش القصص اللي انت شايفها دي. بقول يا رب. جاءوا لاحد السلف فقالوا له غلت الاسعار فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا الله تبارك وتعالى، فقيل له يا ابا حازم اتوقن أن الله تعالى سيستجيب لك؟ فقال لهم إن الله هو المسعر وهو القابض الباسط، ولو صارت حبة الحنطة بدينار ما تجرأت على رازقي. دينار ده كان حاجة كبيرة، يعني زي الدولار دلوقتي، لو بقى اكبر من الدولار كمان. ده بيقولوا صح، ده انا سمعت، ده بيقول لك الاخوه يعني بيقولوا لي لا ده مش دولار، ده حبه الحنطه بدينار، ولو الدينار ده دلوقتي حسبناه بالوزن عطيه جرامات يوصل تقريبا ل 2000 جنيه. واخد بالك؟ تخيل انت، خليني بس يا عم، خليني على فرض ان الدينار، خليه دينار كده ايه بسيط كده زي الدينار الكويتي ولا بتاع، يساوي كام جنيه مصري؟ فبيقول لهم لو بقى رغيف الفول والطعمية، رغيف الفول والطعمية ده بدينار كويتي. تخيل انت، انا رايح اجيب كده من عند الراجل بتاع الفول والطعمية سندوتش، قال لي كام؟ 64 جنيه ولا 67 جنيه ولا مش عارف، ادفع لي يورو ولا خلاص احنا وقفنا العمل بالجنيه في محلات الفول والطعمية. فالراجل بيقول له قال لا انت مش هتتجرأ على الله بقى؟ فقال ابو حازم انا اعبده كما امرني وهو يرزقني كما وعدني. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال تعالى قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال سبحانه وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وقال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا إله إلا الله، الله يعلم وأنت لا تعلم. هل تصدق الله؟ هتقول لي لا إله إلا الله. بقول لك قال ربك آية في محكم التنزيل، بس انت نسيتها في غمرة الأحداث والتحليلات، هفكرك بيها بصوت عالي قوي قوي قوي. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله أكبر الله أكبر. لو سمحت، أول حاجة في العلاج أيقن أن الله هو رازقك، وإن اللي خلقك ورزقك سيتولى أمرك سبحانه وتعالى. اثنين، اطمئن أن رزقك سيأتيك شئت أم أبيت، أردت أم كان رغما عنك. الله أكبر، رزقك سيأتيك. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اطمئن، رزقك سيأتيك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا كتب الله لها رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الشاهد إن كل نفس منفوسة. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت العبد ينعم الله عليه وهو قائم على معاصيه فهو استدراج له من الله. الله أكبر. شوف يا عم، كل الطغاة وكل المجرمين اللي عملوا كده، فقروا البلد وفقروا البلاد الإسلامية وظلموا المسلمين واستولوا على ثروات المسلمين وبددوا أموال المسلمين وصدروا الغزو لإسرائيل وعملوا كل البلاوي دول، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ما تستعجلش، إنا نمد لهم فلا تستعجلوا. اسمعوا كلامي، صدقوني صدقوني، ده أنا ببلغكم عن الله آيات حقيقية هتشوفوها وهيشوفها أولادكم، بس هتندموا هتندموا. الرزق للجميع ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا فهلاوي يا اللي بتلعب بالبيضة والحجر، يا اللي تقتل عين واحد وتسرق رموشه، يا أستاذنا اللي عامل فيها مفتح وبتسرق الناس وبتحتكر أموال الناس والسلع الرئيسية وقاعد تتاجر في دمك، بذكرك بحديث رسول الله لا يحتكر إلا خاطئ. يا عم الشيخ يا جت علي، ده من الكبير للصغير بيحتكر من فوق لتحت، بقول لك لا يحتكر إلا خاطئ، يطلع كبير يطلع صغير يطلع رئيس يطلع مرؤوس، كله كله تحت ميزان الله واحد، وعلى القانون الشرعي مش هيتاب. إن ظلم أبشر. يا راجل أنت متأكد من اللي بقوله لك؟ بقول لك أبشر، بس أنا بدعوك أيها الظالم إن أنت تتوب، لان انا دوري انا انما ذكرك حتى ولو كنت ظالم. حتى ولو كنت ظالم واحد بيقول لي واحنا في ايام 2012 ايام الدنيا كده ما كانت مزهزهه والناس كلها كانت رافعه سقف ومحاط, فبيقول لي فلان اللي كان حاكمنا الراجل اللي هو ايه اللي قاعد على قلبنا ده فتره يعني, بيقول لي مش المفروض برضه ان حد يروح له او يحاول يتواصل معاه يدعوه انه يتوب الى الله؟ الاخ ده جزاه الله خيرا يعني, وعايز يقول لي عايز يقول لي حتى الظالم حتى الفاجر حتى الضلالي حتى اللي بيتاجر في اقوات الناس حتى اللي بيمنع السكر حتى اللي بيغلي الزيت حتى اللي قاعد يلعب, انا عارف الكلام ده كويس وحافظه وانت حافظه انا فاهم ده, بس انا بدعوك للتوبه قبل الاحتضار وقبل دخول قبرك وقبل الوقوف امام الله جل وعلا, والا فلن تترك, والله لن تترك, والله يوم القيامه لا هتلاقي وزير ينفعك ولا رئيس ينفعك ولا هتلاقي عصبة أمم تنفعك ولا مجلس أمن هينفعك ولا هتلاقي روسي ينفعوك ولا هتلاقي إيران تنفعك ولا هينفعك إلا ما قدم. أؤكد ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أربعة, اسعى في هذه الدنيا, اسعى علشان ما تقوليش انت بتدعو للتواكل, لا لا خالص, انا بدعو للسعي, بدعو ان حضرتك تتحرك معايا, خذ بكل اسباب الدنيا واجتهد فيها وابتعد عن كل اسلوب او سبب محرم هيوصلك للنار, بس انا مش عايز منك غير كده يعني. ممكن ان انا اشد حيلي واذاكر كويس واخد كورسات علشان ربنا يكرمني واخد مثلا منحه او اسافر بره في اي بلد من بلادنا الاسلاميه والعربيه علشان اخد بقى بالاسباب واشتغل وربنا يفتح علي. توكل على الله, اعتمد بقلبك على ربك وخد بالاسباب الشرعيه. ممكن ان انا اجتهد عشان ربنا يكرمني واتزوج علشان اعف نفسي وعلشان اكون اسره مسلمه وعلشان ربنا يكرمني واجيب اولاد عشان يبقوا قره عيني في الدنيا وعلشان وعلشان. توكل على الله. ممكن اخطط لحياتي واخد باساليب حديثه في التخطيط للحياه وفق مراد الله, توكل على الله. ممكن واحد يقول لي انا عايز ان انا اجتهد كده في اني افتح مجال معين, اشتغل في تجارة معينة حلال ما فيش فيها اي شغل شمال ولا اي شغل محرم, واستعين بالله وبخبرات احد المدراء الاقوياء في هذا الباب. توكل على الله يا عم, توكل على الله, اسعى. اوعى بقى قعدتك اكل ونوم يديك دبلو, من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال انا مال يا عم, اصل خلاص عليه العوض, الانهيار, الانهيار الاقتصادي على الابواب والدوله ستفلس ومفيش امل وعليه العوض وخلاص الاجيال دي هتروح و و و و يا عم في ايه؟ في ايه يا سيدي؟ انت بتتكلم وكانه ليس لك رب, انت بتتكلم بنفس منطق اللسان اللي بيتكلم به العلمانيين اللي ضحكوا عليكم. يا عم لنا رب والله, ناخد بالاسباب, ناخد باسباب قوه الاقتصاد, ما عنديش اي مانع, ناخد باسباب قوه الاقتصاد, نضرب على ايدي العابثين والمستغلين اللي قاعدين يتاجروا في اقوات الناس من الاسلام, ودوم من التوكل الشرعي على الله عز وجل, من التوكل الشرعي على الله ان احنا نعمل مراقبه للاسواق زي ما سيدنا عمر بن الخطاب عمل مراقبه للاسواق, من التوكل الشرعي على الله تبارك وتعالى ان احنا نبدا نعلم الناس فقه البيوع بدل ما الناس الناس بتسرق بعض وهي فاكره ان هي بتدخل فلوس حلال لبيتها, وبعد كده الراجل يسال يقول لك وهو قاعد يتكلم الولد بيعمل فيا كده ليه؟ والله ده انا عمري ما دخلت عليه قرش حرام وكل فلوسه حرام وكل بيوعه محرمه. خدوا بالاسباب, خدوا بالاسباب, الوقوف بحث وحزم امام كل المتلاعبين وكل اللي بيتجروا بارواح الناس واموال الناس وصحة الناس. ايوه ده من الدين ومن الاسلام والله والله العظيم من الدين ومن الشريعة. عايزك تسعى في الارض وتتوكل على الله توكل شرعي. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ فهو حسبه، فهو كافيه. انت يا عم عايز اكتر من كده؟ لا. وربنا بيقول ايه؟ الذين قال لهم الناس، خلي بالك كلام الناس بيقدم وبيأخر، كلام الناس بقى بيقدم وبيأخر. ايه دي انت هتزعل الناس المغنيين منك؟ يزعلوا يا سيدي، ما هم زعلونا كتير برضه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لم الدور بقى، التيار عالي، لم الدور بقى يا عم الشيخ. ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك، غديني ولا تلاقيني. كان زمان لاقيني ولا تغديني، لا دلوقتي غديني ولا تلاقيني. اهم حاجه الجنيه، مفيش جنيه مفيش صديق، في جنيه في صديق. ايه يا اخويا الخيبه دي؟ ربنا الذين قال لهم الناس، الاشكال اللي انتم بتسمعوها دي، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لا إله إلا الله. لا، وجاءت الآية بفاء التعقيب الدالة على السرعة والتعقيب. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني كل الحكاية بس كان اختبار رباني لصدق إيمان هؤلاء. فلما ثبتوا في الاختبار إلا حصل نجاهم الله. ألا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أول ما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل نجحوا في الاختبار، اختبار التسليم لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة إيه؟ نجى الله إسماعيل وأعلى الله قدر إبراهيم وإسماعيل في العالمين. أليس كذلك يا إخوة؟ نبيكم محمد بيقول لكم بطلوا تنبلة، ما تقعدش على الكافيه لغاية قبل الفجر في حاجة بطلع. لا وشفت الخيبة العيال تقعد على الكافيهات طاعت الله طبعا، ده يعني شيشة حشيش بانجو ترامادول بيسة اقضي فودو مش عارف ايه، خلصنا المصلحة دي نخش على اللي بعده بقى. بنت ماشية ايوه يا مز، ها اللي بعده، ها طب واحد تاني قاعد بقى ايه، قاعد بقى ايه يعني هنقلب بقى عيشنا، ما احنا عايزين نعمل اي مصلحه عشان نجيب ثمن حتى الكافيه كل يوم، واخد بالك انت ازاي؟ وقبل الفجر الباشا يطلع تعبان عنده كليه الصبح، واخد بالك الباشا بيطلع ينام واحيانا بيقضيها بقى، يعني ممكن ايه ربنا سبحانه وتعالى يهديه يفضل بقى قاعد شغال على التليفون على الواتس على الشات. خير اصل بحب البنت سوس جارتنا، وبعدين دخل في الخط واحده كمان قال لك يلا توكلنا على الله ناخدهم اثنين بلا وجع قلب، واخد بالك ممكن الاثنين مع بعض. الاستاذ اللي بيقول لي ممكن الاثنين مع بعض، يلا عشان ربنا يكرمنا يعني تبقى هي صحبه. فتخيل انت البني ادم ده يقول لك ايه ده في ضيق في المعيشه، يا عم طب شد حيل يا عم اسعى يا عم كل حاجه مقفوله يا عم اسعى. انا عارف ان الدنيا مقفوله، انا مش جاي من الهند، انا عارف، انا بقول لك اسعى اسعى. خلي بالك واحد يطلع لي يقول لك اصل ربنا قال اسعى يا عم وانا اسعى معاك، ربنا ما قالش عشان ما تقعدوش تقولوا ربنا اللي ما قالوش سبحانه وتعالى. انما النبي قال لكم: لأن يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الخطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. يا الله ده كلام رائع. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كلنا: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صح. انا قدامي حاجه من الاثنين، لا تصدق ربنا ولا تصدق النبي، لا تصدق مين؟ يقول لي يا شيخ ايه اللي جبته انت تخفى شيخ ولا ايه؟ صدق ربنا طبعا. انت كذاب. ما انا صدق ربنا ما واحد فيه غلط. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي اوجدنا وكلامه حق وصدق قولا واحدا كمساله يقينيه، وكلام رسول الله كذلك صح ماشي. وانت بتقول لي اصل انا عندي مشكله، وانا بقول لك المشكله بتاعتك دي، المشكله بتاعتك دي علاجها التوكل الشرعي على الله تبارك وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقضي بالذات بيقول لنا كما في صحيح الإمام مسلم حينما دخل يوما على أم حبيبة، أم حبيبة دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، فوجدها تدعو الله تعالى قائلة فتقول اللهم متعني بمحمد زوجي وأخي وأبي، اللهم متعني بمحمد الزوج سيدنا رسول الله وبأخي اللي هو معاوية بن أبي سفيان، واخد بالك، وبأبي اللي هو أبي إيه؟ أبو سفيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمها درسا عقديا فقال لقد سألت الله آجالا مضروبة وآثارا موضوعة وناقة مقسومة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حديث عبد الله بن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. بس ده ما يحملكش ان انت تنام في البيت، خد بالأسباب المتاحة، خد بالأسباب دي الشرعية والكونية، ودي نقطة هعلمها لك دلوقتي رقم خمسة في علاج المشكلة. افهم صح، افهم مفهوم الرزق صح. الرزق في اللغة بيطلق على العطاء الجاري دنيويا كان او اخرويا، ده معنى الايه الرزق. ولهذا علماء الدين قالوا الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص. خلي بالك ايه، خلي بالك من الشجرة دي، رزق عام ورزق خاص. طب الرزق العام بيشترك فيه جميع الخلق، في دلوقتي من 85 لمئة يعني 100 شخص متحكمين في اكثر من ثلثي وقيل النصف اقتصاد العالم. من 85 ل100 شخص متحكمين تقريبا في نصف ثروه العالم، فيهم ناس كفره صح ولا يعني انت عارف انت مؤسس الفيسبوك ده مش عارف شخصيه شاب صغير لسه بيقوله تقريبا تقريبا ما جابش حاجه 30 سنه يعني شاب صغير، ده دلوقتي من المعدودين من المية دول او من الثمانين دول المعدودين اغنى اغنياء العالم، وقيل انهم من اكبر عشرة في العالم، اكبر عشرة اغنياء في العالم. طب ما هو ده راجل مش مسلم، ودي شبهة العيال العلمانية بيضحكوا بيها عليه، العيال السكلية دول بيضحكوا عليه يقول لك ايه شفت يا عم امريكا اليابان الصين شفتوا عليه تقولوا لنا المسلم الاسلام والاسلام، واخد بالك انت ازاي؟ فهمتني؟ الاسلام فين يا عم؟ طب هم كفار ورزقوا واحنا مسلمين وورا صح. يحضرني في الرد على امثال هؤلاء كلام للشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله اسره، قال ان بعض الدول التي اتخذت من الاسلام ستارا ظاهرا لها في الدساتير ربت ابناءها على الاسلام الشعائري، فاتجهت انظار الشباب الى الغرب الذي ربى نفسه بمقتضيات واصول بمقتضيات واصول الاخلاق الاسلام، فبهر بالغرب وتنكب للاسلام. رغم ان الغرب ده واخد منك انت، بس انت اللي مش واخد بالك. شوفوا كده اسبانيا اللي هي الاندلس دي حكمها الاسلام 800 سنه يا اخوان، والله العظيم انت تفاجأ دخلها الاسلام سنة 93 هجرية، واخد بالك، على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير رضي الله تعالى عنه، وسقط حكم الاسلام فيها 897 هجرية. انت لو شفت الاسلام نهض بالاندلس قد ايه هتفهم ان احنا تخلفنا عن الاسلام مش تخلفنا عن الغرب يا بشر. الرزق ده عام كل الناس فيه، بس رزق خاص، وهو الرزق النافع المستمر للمؤمن في حياته وبعد مماته، رزق حسي للمؤمن. ربنا اداله صحة ومنعة وعز وسلطان ونسب وحسب وحسن صيت، اداله عقل مفكر، اداله ادوات يقدر ينجح فيها، ده كله ده رزق ايه؟ رزق حسي. وفي رزق خاص بالخلص من اولياء الله المؤمنين، ربنا جعلنا وياكم منهم. الرزق الخاص ده اصدقائي اللي هو رزق الايمان، عشان كده بيتحقق فيهم الولاية. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك افهم مفهوم الرزق صح ليه؟ لان بعض الناس وبالذات في بلادنا بيعتقد ان العطاء اللي بيعطى من الله لفلان معناها ان ربنا راضي عن فلان. الاقي امهاتنا والناس الطيبين في القرى والنجوع يقول لك شفت ربنا فتح على فلان ازاي يا اخويا؟ ما شاء الله عربيات وفيلا وبتاع. هي فاهمه ان ده ايه؟ فتح من الله. طب ليه ما قولناش ان ده ممكن يكون استدراج من الله؟ لا وبالذات لو كان صاحبنا بقى بيشتغل في المخدرات ولا بيشتغل قوات، بيشتغل في الدعارة، او بيشتغل بيمص دم الناس من حرام، او اي غسيل اموال، اي حاجة من الحاجات دي، هو كده معناه ان ربنا فتح عليه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. ما دام الدين هيجيب لي بزنس انا مع الدين. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. لا لا لا لا، هو اللي بيحصل ده يا عم؟ ده انت قلت لي حلال وحرام اتخرب بيتي يخرب بيتكم، مش همشي على كلامكم. لا لا، افهم صح، ده مش علامه الرزق ولا علامه الفتح ولا علامه البركه. واي قرش هيجيلك من حرام هيطلع من حبايب عينيك ومن ولادك وهيطلع من زوجتك. فلان اللي بيهلب شخلل عشان تمشي تلاقيه واقف كده في شغل عشان ما يزعلوش مني، واقف في مكان، ها ولا ها، اكتب المخالفه ولا اطلع؟ لا اطلع. يقوم مطلع ويقول صاحبنا ماشي. اه بص بقى على مراته وسلوكياتها، وشو بص على بناته في الجامعة، وبص على أولاده المدمنين، وبص على فشل المخيم عليهم في حياتهم. الله جزاء نكالا، لأن الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. ستة، خذ بالأسباب الشرعية والكونية لاستجلاب رحمات الله ورزقه. طبعا الرجال هم الجماعة الحسيين، هم الجماعة اللي يقول لك ايه، يقول لك يا عم فكك من الكلام ده، انا عم مش مؤمن الا ان واحد يشتغل، يشغل مخه، يبذل، يكسب. عارف انت يا جماعه الشيوعيين هو كده، انا بشتغل بالطريقه دي اللي هي الطريقه المنطقيه، بما ان اذا صح الطريقه دي صح، انا ما بنكرهاش، بس احنا هنضيف لها بس حاجه، ان في حاجه اسمها قدره الهيه تحكم هذه الطريقه. يعني انا ممكن اكون دخلي الشهري 1000 جنيه، طب انا عندي ايجار وعندي كهرباء وعندي ميه اللي بتقطع على طول دي، واخد بالك انت، وعندي مدارس وعندي، فانت هتعمل ايه؟ فانت بتحاول تاخد بالاسباب، فتتفاجئ ان الشهر مر عليك وانت مبسوط رغم كل الضغوط دي. ما بتاخدش بالك من الحكايه دي؟ ما بتاخدش بالك؟ انا بقول الكلام ده حتى للاخوه اللي معايا، انت ما بتاخدش بالك من الحكايه دي؟ انت ما بتقولش الحمد لله في ايه يا اخي؟ دايما متسخط على الله يا اخي، دايما ما انتش راضي ليه يا عم؟ في ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هتبدا صغير وربنا هيكرمك، وبعد كده هتتجوز، وبعد كده هتكبر. يا سيدي والله ما تستعجل، خزائن ملأ يا شعب يا امه، خزائن الله ملأ، بس احنا مدين ظهرنا لربنا وقاعدين منتظرين معونه من الخليج، اعانه من امريكا اللي بتضحضحنا، ومستنيين اسرائيل ترضى عننا، ومستنيين الروس ابخل خلق الله واضل خلق الله واكفر خلق الله يرضى عننا. يا اخوانا انتم نسيتم قانون السماء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا القران اتغير ولا انتم اتغيرتم؟ القران ما بيتغيرش، الناس هي اللي بتتغير. خذ بالأسباب الشرعية والكونية لاستجلاب رحمات الله ورزق الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله اوعدكم الدرس القادم ده هو هعلمك ازاي تقتنص رزق الله، هعلمك تبقى فهلاوي صح بقى، هعلمك ما تبقاش درويش زي اللي قاعدين على القهاوي، هعلمك ما تبقاش درويش مع اللي مرافق واحده وماشي معاها، هعلمك ما تبقاش درويش مع اللي بيشرب مخدرات وخمور، هعلمك ما تبقاش درويش زي الملحد والعقلاني والعلماني الليبرالي والناصري واليساري والاشكال دي كلها، هعلمك ما تبقاش درويش زي اللي بيتريقوا على الدين وبيسخروا من الدين، مش هتبقى درويش زيهم، هم دول الدراويش والله العظيم هم دول الدراويش، وبكره تعرفوا لان اسيادهم واساتذتهم كن عند فراش الموت وقالوا يا ريتنا ما عملنا. والله العظيم انا مش عايز اسمي اسماء بس بيزعلوا مني هنا ويقولوا ما تقولش اسماء، مش هقول اسماء بس انا بقول لكم اقروا بس اقروا اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر، اقروا وانتوا هتفهموا اللي انا بقوله. في اسباب شرعيه يا اخوانا، في اسباب شرعيه تكون سبب في ان في رزق يجيلك يا عم، ده الصلاه من اسباب الرزق، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. الايه دي جت بعد ايه؟ وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، وامر، لا لا لا لا لا الكلام ده كان زمان من 1400 سنه، انا ما امرش انا اعرض، الدين بالعرض مش بالفرض، ياتي كميلة ياتي، الدين بالعرض مش بالفرض، يعني ايه؟ يعني اقول لابني صلي، يا بابي دي مرة قديمة، انا هصلي لما يكون عندي 60 70 80 90 سنة، او لما اتزنق ايام الامتحانات، او لما اكون عايز اتجوز هبقى اصلي استخارة زي ما انتم بتقولوا، او لما اكون مخلوق، او لما ابقى فاضي هبقى اصلي، اوعدك لما ابقى فاضي هبقى اصلي، انما اقفل محل اسيب شغل، هو ربنا قال لكم كده؟ اسيب الكرسي عشان ابدا اصلي؟ استغفر الله العظيم يا اخي، استغفر الله العظيم. ادي واحد وده عايز يرزق، يعني تخيل ثلاث ارباع الشعب ما عادش بيصلي حتى الجمعه، كده بالنبي على الجمعه دلوقتي. الناس بتتاخر ما بيصليش الجمعه، لا ولو نزل يمضي حضور امتى؟ واقم الصلاه، واحد بيجي لك امتى؟ في الركعه الثانيه. خير يا حاج اصل انا جنبي حضور عشان بيقولوا عليا ابقى مسلم. والمفروض ان ربنا يرزقني. يعني انت بقى ايه؟ عارف انت استغفر الله رب، انت وكانك يعني ايه؟ بتلزم الله انه هيرزقك. لا هصلي لك ركعتين يوم الجمعه وترزقني، يا عم انا مسلم وهترزقني، ايه في ايه؟ الطريقه بتاعت طريقه اللي هي فتحه الصدر دي ما تمشيش مع الخالق سبحانه وتعالى، انت لازم تدخل له بتذلل. في صلاه من اسباب الرزق، توكل على الله من اسباب الرزق، اليقين من اسباب الرزق، الجهاد في سبيل الله من اسباب الرزق، الجهاد من اسباب الرزق، صلة الرحم من اسباب الرزق، الاحتكام للشريعة من اسباب الرزق. عندك يا درويش، عندك يا تاجر دين، عندك يا ضلالية، جربناكوا قبل كده لقيناكم بتقولوا شعارات وطلعتوا شوية نصابين. مين الكذاب الضلالي اللي قال لك كده؟ جربنا الاسلام رجعنا ورا، كذب وكذب كل من روج هذا. الاسلام ما حكمش اصلا، الاسلام لم يحكم لا في مصر ولا في غير مصر. والله لو تحاكمت الامه الى الاسلام، والاسلام بفهم الكتاب والسنه، بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا هقول لك فهم احزاب ولا فهم جماعات ولا فهم اشخاص، انا بقول لك الكتاب والسنه اللي اجمعت الامه عليهم، النص الشرعي المتفق عليه كتاب وسنه. والله لو عملت الامه بها لاكلت من فوقها ومن تحت ارجلها. بتصدق ربنا؟ هقول لك دي بس ونبقى المره الجايه. قال تعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بتصدق ربنا؟ سبعه، خلي بالك لو سمحت وانت ماشي في طريقك هتلاقي الغام، في طريق علاجك واحتوائك لازمه الدولار والاسعار هتلاقي الغام. مثال هذه الغام ان انت هتلاقي واحد بيقول لك سيبك من الدروشه دي، الرزق يحب في السين، سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقباه، يدي الحلق للي بلا وداه، وهتلاقي شيء من التسخط على القضاء والقدر، وتلاقي ناس بتحاول تزعزع ايمانك في طريقه ربنا في المرحله دي بالذات، مرحله الاختبار والابتلاء الشديد اللي احنا بنمر بيه. بقول لك ودي حطها قاعده مع ربنا، انت الكسبان شاء من شاء وابى من ابى، دي حقيقه مش خيال، مع ربنا انت الكسبان، واللي ضد ربنا هتشوفه. ادي امريكا عندها ازمه اقتصاديه طاحنه، وادي روسيا عندها مشاكل لا حصر لها، والباقي ياتي ان شاء الله ما تستعجلوش. فيضانات مدمره، امطار رهيبه، عجز، بطاله، حتى الدول دي. فانتظروا انا معكم من المنتظرين. تمانية، عايزك ما تفهمش ان كلامي ده تخدير، عشان الاخوة الطيبين اللي بيسيئوا الظن، الاخوة الطيبين اللي على طول يقعدوا يكتبوا كده تويتات، انتوا عملتوا ايه؟ انتوا قلتوا كلمة حق ولا لا؟ انتوا، قول لي يا عم اتق الله، ستكتب شهادتهم والفنون. انا بعلمك رقم 8 عن الأزمة اللي احنا فيها، بعلمك وبقول لك جاهد كل فاسد ومفسد، جاهد كل فاسد ومفسد بيحاول يجوع المسلمين، وبيحاول يغلي الأسعار على المسلمين بالباطل، وبيحاول يستغل فقر المسلمين وعوز المسلمين وحاجات الناس. عايزك كمان تجتهد ان كنت رجل دين مسؤول في مكان، ان انت تحاسب من تحتك اذا لم يتق الله سبحانه وتعالى، اذا اخذ رشوه وعطر اموال الناس، اذا كان بيرهق الناس بالباطل، اذا كان اعمل اللي عليك. انا معاك في كل ده، جاهد كل فاسد ومفسد، بس برضه ما تنساش تجاهد اول فاسد، ممكن يكون حضرتك، وممكن يكون اخوك، وممكن يكون جيرك. جاهد الفساد اللي جواك، جاهد الضياع اللي جواك، جاهد بعدك عن الله، جاهد جرأتك على دين الله، جاهد جرأتك على الرشوة، جاهد جرأتك على العدو، جاهد مساومتك لوحدة على عرضها استغلالا لعوزها، جاهد ظلمك وحبك للتفوق، جاهد. لو فعلت هذا يرجى ان يفتح الله لك، وانا لسه معلمك ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يا عم الشيخ انا لو مشيت على كلامك بتقف يتخرب بيتي، يا عم انا بالحرام بيخش لي ملايين، بل بلايين. بقول لك لو صبرت واتقيت ربنا اللي جاي لك من حرام هيجي لك من حلال، هيجيلك بالحلال، فأنت مستدرج في الدنيا وستعذب في الآخرة، عذاب مش هتقدر عليه، وهتتفضح فضيحة لا تتخيلها، من أول ما ربنا خلق آدم لغاية آخر واحد في الدنيا دي هتتفضح قدامه يوم الفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده بقول لك نصيحة لله، جاهد الفساد اللي عندك قبل ما تجاهد الفساد اللي عند الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. السؤال، انتوا حاسين ان في عقاب من عند ربنا علينا؟ محدش يعني مش عارف انتوا واخدين لكم الحكايه دي؟ انا ما بمشي بالشارع يعني بحس ان الناس كلها، عارف انت عقوبه التيه اللي فرضت على بني اسرائيل، في عقوبه، بحس ان الناس كلها مش راضيه، بحس ان الناس كلها زهقانه، بحس ان الناس كلها غضبانه، اللي يقول لها نفسي انتحر، واللي يقول لها نفسي اولع في نفسي، واللي تقول لي خلاص زهقت من حياتي، اللي انا خلاص. طب يا اخي لما انت خلاص مش بالمعروف وتنهى عن المنكر ليه؟ لا ده دب الحيات يا شيخ. رجعنا تاني ورا برضه. رجعنا تاني ورا. اي واحد يعني المشركين لما كانوا بينزلوا في عرض البحر، المشركين ما كانوا بينزلوا في عرض البحر بيقوموا رافعين ايديهم ويدعوا ربنا، كان المشركين. بس لما كانوا بيرجعوا للبر اذا هم يشركون. انا بسألك يا انت، بقول لك يا مسلم، ما تجأرش الى الله ليه؟ مش انت بشدة؟ انت بشدة ولا لا؟ اجأر الى الله، ارجع لله، تب الى الله، وستجد الله رؤوفا رحيما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقول لنا حديث جميل، بيقول لنا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. عشان كده بقول لك جاهد الفساد والمفسدين، بس ما تنساش لو سمحت الفساد الداخلي اللي عندك. انت بتشتمني يا شيخ ولا انت بتقول عليا فاسد؟ يا سيدي بالراحه بس. ربنا بيقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا لنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ممكن كلنا يبقى عندنا فساد، يتوب يا سيدي. الحل ان توب. 8، ما نحن فيه الان رساله من ربنا. اما ان احنا هناخد الرسالة دي ونجتهد في ترجمتها صح، واما ان احنا هنعمل ايه في الرسالة، هنقوم واخدين الرسالة كده نقوم رميلها ونفهمها غلط فهم عكسي، والشيطان نفسه منع عليه هو وشياطين انت رجالته، الشياطين الصغيرين اللي بيطلعوا لكم بقى في التلفزيونات واللي بيطلعوا لكم في النت واللي يعني فاهم، نفسه منع عليهم نفهم فهم غلط، نفهم رسالة ربنا غلط عشان تحق كلمة ربنا علينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فتمردوا فنفضوا من دوم اليوم. يا عم اسمع، قول يا عم حاجة عن ربنا، يا عم مش عايز، يا سيدي مش عايز أقرب منكم حاجة، يا عم مش عايز اسمع حاجة، يا عم يا عم انت قاعد هتحاسبنا يا سيدي. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل قمط وأكل شيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إخواني، ما نحن فيه رسالة من الله عز وجل. 9، الرزق وغلاء الأسعار وأزمة الجنيه في مواجهة الدولار. هذه الأزمة الحالية أزمة، انتبه بقى اللي هقوله الجاي دي أزمة حقيقية مش متوهمة، بس أزمة حقيقية عقدية تشريعية سلوكية أخلاقية اقتصادية سياسية محلية ودولية. انت خدت بالك من اللي انا قلته؟ يعني ايه؟ عارف انت نظرية الأواني المستطرقة اللي يقول لي اصل دي أزمة اقتصادية بس، طب الحل ايه؟ صندوق النقل الدولي، انت هتاخد بالربا، الحقني بالربا، خش عليها بالربا. طيب هو انت ما قريتش برضه عن عقوق الراضي والمتراضي اللي بياخد منه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني راح يحاربني، طب مين اللي هيقف قدام ربنا؟ هنقف احنا قدام ربنا؟ لما ناخد كده بالربا بقول لك يا شيخ اصل الضرورات تبيح المحظورات، واصل الشيخ البحبحوني طلع في التلفزيون قال يا جوز يا جوز يا جوز. يا عم اتق الله بقى يا اخي، يا عم ارحمونا بقى، يا عم بقى ما تعبدوش اهواءكم، ما تعبدوش الهوى من دون الله. يا عم والله العظيم الكلام اللي بقوله لكم ده والله من قلبي، اتقوا الله بقى. كل اخواننا الكرام اللي قاعدين بيحللوا وفق مراد الحاج او وفق مراد النظام، اتقوا الله اتقوا الله. ستكتب شهادتهم ويسألون. ما تبدلوش دين الناس، ما تلعبوش في دين الناس، كفاية كده يبقى لا دين ولا دنيا. بقول اهو المشكلة بتاعتنا أزمة حقيقية عقدية تشريعية سلوكية أخلاقية اقتصادية سياسية اجتماعية محلية ودولية. الدين هشيله المعادلة، هيطلعلي المسؤول الصغير الحرامي والمسؤول الأكبر منه اللي وصل للمنصب بتاعه برشوة، والمسؤول الأكبر منه اللي وصل للمنصب بالخيانة، والمسؤول الأكبر منه اللي وصل علشان أمريكا وإسرائيل رضت عنه. أنت فاهم دماغي؟ ده عشان شلنا الدين. عشرة وبها أختم. ارضى بالله وأبشر بوعده. أردت إن أنا أختم لقائي بالرضا لله. يا اخوانا احنا محتاجين ان احنا نرضى عن ربنا شويه، محتاجين نقول يا رب ونقول الحمد لله. انتوا عاوزين تسمعوا كلمه احنا ما عاوزين نسمعها. اقسم بالله انا بمشي كتير معاوزه بسمع يا راجل. ده انا بدخل المستشفيات الناس وهي في غرفه الانعاش تفتح سبحان الله العظيم يا عم قول الحمد لله، قول يا رب ده انت هتموت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. احنا محتاجين لربنا يا رب، محتاجين لربنا يا أمة الإسلام. ما عادش لنا غير ربنا فوقه. ارضى بالله. سيدنا جبريل ينزل على سيدنا رسول الله يقول له ايه؟ يقول له إن الله قد رضي عن أبي بكر وإنه يقرئه السلام، فهل رضي أبو بكر عن الله؟ لا لا إلا الله. سيدنا أبو بكر عرف الحكاية دي بالنبي، بكى حتى أدهش في البكاء. فقال ومن أرى ومن أنا لأرضى عن الله؟ رضيت يا رب، رضيت يا رب. ده عبد يا عم في الأول وفي الآخر. صحيح هو الرجل الثاني في الأمة بعد النبي بيقول رضيت عن الله. ارضى بالله وأبشر بوعد الله، أبشر بوعد الله. ما تبصش لغيرك لو سمحت، ما تبصش لغيرك. اجتهد ان انت ترضي ربنا وتاخد بالاسباب الشرعيه والكونيه قدر استطاعتك، وان تقف قدام اي ظالم قدر استطاعتك. بس عايزك تفهم برضو ان انت لازم تنظر لمن هو اسفل منك ولا تنظر لمن هو اعلى منك. النبي قال لنا كده، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو اعلى منكم فانه اجدر الا تذروا نعمه ربكم عليكم. مش معنى كده ان ما يبقاش عندي تطلع احسن، تطلع للاحسن يا سيدي، وتنافس تنافس شريف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس ارضى، ارضى عشان ربنا يرضيك. وخلي العمل مفتاح الامل. خلي العمل مفتاح الامل يعني ايه؟ يعني اشتغل واعمل صالحا عشان ربنا يرضيك. اشتغل واعمل صالحا عشان ربنا ياخد بايديك. العمل الصالح هيديك امل ان شاء الله تبارك وتعالى. ومعنى ان انت بتمر بمشكله اقتصاديه ان الله يكرهه، وان فلان اللي بيوسع عليه ان الله يحبه. انا بختم بالمعنى ده، مهم قوي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. وبعدين ما تنساش ان الله قال الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اللي بيضحكوا عليكم يقول لك ان الكلام ده تخدير وان الرجوع لربنا مش الحل. اللي بيضحكوا عليك وقاعدين يفلسفوا، يا عم احنا سمعنا الفلسفات دي قريب لما افتقرنا اهو ولبسنا في الحيط. يا اخوانا محتاجين لربنا والله، ومحتاجين لشرعه والله. احنا مش عايز اقول لكم احنا احوج الناس الان في الشوارع دي. لو فضلت بالمنظر ده احنا بنستجلب سخط الله من اوسع الابواب. الجرأة على الله، الشباب الضايع، البنات يا عم بنات ايه بتتكلم في ايه؟ مش عايز اتكلم. تمرد على الله تشريعي سلوكي عقدي اخلاقي، وبعد كده بنقول له لازم ترزقنا. لا اله الا الله فوقه. ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. بقول الكلام ده للحاكم والمحكوم، وبقول الكلام ده لكل البشر لعل احدا ان ينطفح قبل ان تحل بنا الكوارث. عشر حاجات اكتبهم لو سمحت، اكتب رؤوسهم بسرعه. رقم واحد، اول حاجه ذكرتك بيها، الله سبحانه هو الرزاق لك من اول لحظه في حياتك لاخر لحظه في حياتك، وهتفضل عبد عنده. وسبحانه وبحمده خزائنه ملأى فايقن في الله. اثنين، اطمئن هيجيلك ومستقبلك بيد الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، ارفع شعار الرزق للجميع. أربعة، اسعى وخذ بالأسباب الشرعية والكونية. خمسة، افهم معنى الرزق صح، افهم معنى الرزق صح، وان الحياة كلها رزق. في العطاء رزق، في الفتح عليك رزق، توفيقك للصلاة رزق، صحتك رزق، منعتك رزق، نسبك رزق، الى غير ذلك. ستة، خذ بالأسباب الشرعية والكونية لاستجلاب الرزق، اللي بيسموها مفاتيح الرزق. ودي ان شاء الله موعدنا باذن الله الاسبوع الجاي لو ربنا احيانا ان شاء الله وكنا احياء. سبعة، باكد عليك، مع ربنا انت الكسبان ومع غيره انت الخسران. ثمانية، جاهد كل فاسد ومفسد وكل ظالم وظلم، بس اول واحد عايز تجاهده نفسك الاماره بالسوء. عشرة، او تسعة، ما نحن فيه الآن رسالة من الله فافهمها صح. عشرة، لو سمحت، الأزمة الموجودة الآن أزمة مركبة محتاجة متخصصين، وقبل ذلك محتاجة توسل إلى الله وأن نشعر إلى الله أنه يفتح علينا عشان نعرف نحلها. وأخيرا، العمل هيديك أمل، وما تبصش لغيرك، وربنا يرضيك، ارضى بالله، ربنا يرضيني ويرضيك. أسأل الله تعالى أن تكون هذه الكلمات سببا للفتح عليكم وعلى كل شعب مصر وعلى كل أمة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذنا. اللهم أنقذ مصر، اللهم أنقذ مصر، اللهم أنقذ مصر، وأنقذ بلاد المسلمين قاطبة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد دولتنا وأراد شريعتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها ووطن، اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، وارفع عن مصر القتل وتناثر الأشلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين قاطبة، اللهم انصر الإسلام شرقا وغربا، شمالا وجنوبا يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله ترقبوا اللقاء القادم. مفاتيح الرزق، اي شاب ما بيشتغلش، اي حد زعلان ياريت يتابعني الدرس القادم ان قدر الله البقاء واللقاء. احبكم في الله، احبكم في الله، احبكم في الله، وارجو الله ان يوفقني واياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.